وظاهر الثياب، أما البدن فيجب أن يغطى كله. المرأة كلها عورة حتى صوته، حتى صوتها عورة. لا يجوز أن تبدي للرجال حتى أنامله، حتى أرجله يجب أن تستر عن الرجال. أما قول الفقهاء إن العورة إن المرأة كلها عورة إلا كفيها ووجهها، فالمقصود به بالصلاة إذا لم يكن داعٍ، إنه لا يجب عليها تغطية الكفان عند بعض الفقهاء. والوجه، أما الوجه والاتباع الكفان فعند الشافعي ومن وافقه، فعند الحنابلة أنه إذا بدا شيء منها غير وجهها فصلاتها باطلة، حتى الشعر، حتى الشعر يجب أن تستره في الصلاة. والمقصود أن قولهم هذا في الصلاة، إلا إذا كان أمامها رجال فيجب أن تستتر جملة لا يظهر منها شيء. فعائشة تقصد بهذا أنهن بدأ الخلاف المخالفة لما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهد قريب، عهد بالنبوة قريب في وقته، فكيف فيما بعد؟ ليس في وقتنا هذا أصبحت كثير منهن مثل ما جاء في الحديث كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال العلماء معنى كاسيات، كاسيات من العافية، يعني أبدانهن متعافية سوة من اللح مما يظهر من النعم، كانت عاريات من الستر، عارية من الستر، تلبس لباسا يبدي أعضاءها. فقد مثلا بعضهن يتمادى بهن الأمر فلا يسترن إلا ما لا يحسن النظر إليه، كما هو معروف في كثير من بلاد المسلمين اليوم أيضا عن بلاد الأخرى. فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها أدركت ما خالف فيه النساء في وقتها آخر حياته، فقالت لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد ما تصنعه النساء لمنعهن من المساجد، يعني من الخروج من بيوتهن. إذا كان يمنعن من المساجد فكيف يسمح لهن بالجلوس في الجامعات مع الطلاب مراهقين ومراهقات، واحدة بجوار واحد، أو يسمح لهن في المعامل المصانع والمكاتب والمتاجر وغير ذلك مما يدعو إليه دعاة الإباحية ودعاة الحلول اليوم ويتفانون فيه، ولم يبقى أمامهم إلا هذه البلاد الظاهرة. فهم الآن جاسين كل الجد بأن تصبح المرأة في جوار الرجل جنبا إلى جنب، ويذكرون مما هو شأن المنافقين الذين يريدون الإفساد وهم يبدون للناس أنهم مصلحون، كما أخبر الله جل وعلا عنه أن هذا يراد به الإنتاج، كثرة الإنتاج وكثرة العمل، لأن نصف المجتمع في البيوت كما يقولون. فهم يدعون إلى هذا، والحقيقة أنهم يدعون إلى اتباع أسيادا من اليهود والنصارى أعداء دين الله جل وعلا، هذا أول شيء. الثاني يدعون إلى أشباع غرائزه من

يدرك فضل الجماعة فيها ولكنه لا يدرك الجماعة الجمعة. صلي ظهرا، صلي أربعا، لو أدرك الإمام بعدما رفع من الركوع الركعة الثانية يوم الجمعة ودخل معه فإنه يصلي أربعا ظهرا وليست جمعة، لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وكذلك الجماعة الصحيح على القول الصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. كان كثير من العلماء رجح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أن هذا في الوقت، في هذا الوقت إذا أدرك من الوقت ركعة قد أدرك الصلاة في الوقت، قد مضى هذا، مضى الجماعة غير إدراك الجماعة. قد مضى معنا الحديث أن الإنسان إذا جاء قاصدا المسجد لأداء الصلاة وجد الناس قد صلوا إنه يكتب له أجر صلاة أجر الجماعة، فكيف إذا أدرك التشهد من باب أولى، باب أولى. ولكن هل كون أدرك التشهد أدرك الجماعة؟ الجماعة لها ميزة، ميزات فهو لا يدركها، ولكن يدرك فضل الاجتماع، فضل الجماعة يدرك. الصلاة طير موضوع تستزد ما شئت، يعني ممكن صلاة النفل صل ما شئت، ممكن تكثر أو استكثر، يمكن أربعة أو ستة أو ثمان أو ما ما في، ولكن هناك رواتب تسمى الرواتب، يعني راتبة يراتب عليه الإنسان بالصلوات المكتوبة دائما التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر قبل الظهر وبعده، قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، أيوة. وبعد المغرب ركعة في البيت كان يقول، أيوة. وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، هذه التي جاءت تسمى الرواتب. أما إذا صلى ما قبل الظهر أربع أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر فهو على خير إن شاء الله، وكذلك بعده. وإذا صلى قبل العصر فجاء الترغيب أيضا، صلاة قبل العصر أربع، أن داوم على أربع قبل العصر بني له بيت في الجنة، سيأتي هذا. وكذلك صلاة الليل إذا صلى يصلي ما يشاء ركعتين ركعتين يطوف بالخاتم، يجوز المرأة يجوز تطوف بالخاتم وبالقلادة أو ما شاء، الشيء اللباس الذي تلبسه لا ما يصلح حتى الوضوء، إذا انت طب وضوءه يذهب ويتوضا ويعيد الطواف، لأن الطواف صلاة مثل الصلاة ولا تنبيح فيه الكلام، ولهذا المرأة يجب أن تتستر بالطواف، تستر بدنها كله، تلبس شراب في رجليه ألا تبكي، يجب هذا عليه، لأن الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، شرط له الطهارة وستر العورة. نعم، إذا سافرت يجوز لك أن تصلي المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب جمع تقديم أو تأخير، الشفع والوتر إذا شئت أن تصلي تصلي، وتر ما يترك يصلى صلي وأنت في الطائرة، وإن شئت أن تصلي أيضا الفرض وأنت في الطائرة ما في مانع، نفسد على أرض الطائرة نفسه في مكان معين طائرات كيف؟ لا لا تهم القبلة، تسألهم تسألهم تقول أين القبلة، يخبرونك فيها طائرات فيها موصلة أيضا إلى جهة القبلة ننظر إليها. قال أبو داود حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود قال حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. أصله بهذا الرد على الذي يقول

أو يكون المسجد قديم أو يكون أكثر جماعة. كل من كان مسجد يكون عتيق القديم أفضل من الجديد، والذي أكثر جماعة أفضل من الذي أقل. الناس يختلفون. ها ما يمنع، ما يمنع، خذ يصلي، دعه يصلي ما دام انه يذهب يصلي في جماعة في مسجد، لا ضير عليه ولا ينكر عليه. قلوها لله، ولكن الإنسان بصدر خيار، أي مسجد إن شاء يصلي يصلي، ما هو مرغم على أن يصلي في مسجد معين، لا ما عليه، ما يضر، ما يضر ما دام أنه يقيم فيه جماعة تقام يصلي فيه. عبد عمر موقوف، هو صحيح ولكنه موقوف، موقوف على حديث قال لو مت مت على غير الفطرة. هذا رواه الإمام أحمد. عبد الله، ما حكم صلاة التسبيح؟ بدعة، وإن صحها ما صحها. تذكر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب عنها كتابا مستفيضا، وبين الأدلة على بدعة، على أن الحديث موضوع حديث. حديث ابن عباس. أين؟ يمكن ترجع إليه. عاد يعني ترك هذا الفرض وصلى اللي بعده. إيه إذا صلى معناه أنه تاب. صلى الفرض. إيه خرج ولا تنعاد. هل يلزم دخول الإسلام؟ الإتصال إذا قيل أنه واجب يلزم سجود شهادة، ولكن مثل هذا عند العلماء إذا كفر بترك ركن فإن عوده للإسلام بفعل ذلك الركن. ما ترك ما كفر بترك الشهادتين، كفر بترك الصلاة، فإذا فعلها فعاد قد عاد. يجوز بالصنية، ينبغي أن الإنسان أنهم يعرفون هذا. يعني إذا جاء اثنين مثلا فطبقا يكون أحدهما إماما آخر بما أدري، يجوز حادثة وقعت كيف حادثة؟ لا، هذا جاء نص عليه العلماء، هو داخل في وجوب فعل الصلاة جماعة، لكن الناس ما يحسنون الآن، بعدين يختلفون، يدري في نية هذا، يدري في صلي هذا، ولكن لو قدر أن الناس يتبعون في هذا الفارق، يجي أنت عدد، فهو ما صلي به، يمكن أحدهما إيمان، صلي بطيئة، يوسف. شيء يصلي جماعتين في المسجد؟ يعني صلي جماعتين في المسجد، يعني يكون المسجد اختلفوا في الجماعة. اختلاف جماعتين هذا هو اختلاف، إذا اختلاف لا يجوز هذا، تنازعوا في المسجد ما يجوز هذا، هذا لا يجوز، يتنازعون ثم كل جماعة تصلي وحدها، لا. هذا من التفرق المذموم، يترك المسجد لا يجوز لو أنه ينازع، خلاص يتفق الواجب ان يتفق. الشرك مع لا لا الشرك ما يصلح على الشرك، هذا جماعة المشرك وجماعة الطلب واضح، يعني واضح موجود، ما تصح ثم يترك المسجد او تقام الجماعتين. مقام ثاني اذا كان المسألة كذا، مقام ثاني يعني صلاة خلف مشرك ما تصح، اقاموا جماعة اخرى لأن هذه غير معتبرة، ما نصف صلاة خلف خلف ما يصلوا خلف المسجد، لكن يصلوا على قوات يصفت حتى الجمعة، إن يصفت يضرب الجمعة يقع الخطيب أقوى الجمعة ويصلي الجمعة، هم يصلوا بين الصلاة على كل حال. إذا أمكن أنهم يدروا مسجد وحدهم أحسن، مسجد وحدهم ما بيطلع، أما هذا سوف يحدث فيه تجار ونزاع وخلاف وقتال في هذا الحال. مفروض هنا يسوون مسجد غير هذا، يعتذرون هذا المسجد، يقول لي هذا من المسجد الآخر، هذا يعني حل المسائل في مثل هذا بالطرق السلمية التي أسهل شرط. نعم. الشيخ إذا واحد عاد المغرب مع واحد متأخر صلى معه المغرب ثلاث ركعات، هذا يؤثر في وجهه؟ حصله الوتر صلاة المغرب في وتر مثل إيش؟ مثل النار. ها؟ صلاة النار الفرض فرضت ثلاث ركعات. هي نافلة وهي ثلاث. يصليها كما هي وتكون نافلة له. لكنه الذي صلى معه صار جماعة كسب الجماعة، هذا المقصود، وإلا فهي نافلة له. هذه يقول لها دليل مستقل ما لا دخل في الوتر، حيث صلى كما جاءت في الحديث. يجوز جلس لثلاث ركعات يصلي. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يفعل هذا، يأتي يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي به الجماعة. كلها يصلي العشاء في وش الذي خرج المغرب؟ وش الذي يخرج المغرب من هذا؟ في دليل يخرجها؟ المهم ما في دليل يخرج هذا، فهي داخلة في عموم الحديث. الحديث الذي يأتي القتال في الزكاة إذا شفع على الشفاء يحمل على تركه وكيف نجحت منه تركها جحدا وإلا بخلا كل سواء، إذا تركها فهو واقع فيما ذكر، يعني مستحق الوعيد الذي ذكر. ما في فرق، ولكن الذي يجحدها في حودا هذا كفر أشك فيه، وليس هذا خاصا بالزكاة، في كل ما ثبتت الشرع إذا جحده كفر، حتى الوتر لو جحد الوتر سنية يكفر. من الشيخ لو كان تبعيد الزكاة تقاس الكفر أما كان يحكم عليه رسول كما حكم ذلك الصلاة. على كل حال الوعيد الذي جاء في هذا وفي غيره نفس ترك الصلاة يأتي وعيد مقابلة ليس في كفر الشيخ صرح رسول الله ولكن جاء في الوعيد. الوعيد ما هو يدل على أن هذا مكفور عليه، هذا يعني مذكور في الوعيد، يجوز أن يكون هناك غيره هناك. الله أعلم. انتهى الصلاة ممكن بعد انتهاء من الصلاة ما يقوي مذهب القائلين بأن أول ما يدرك المأموم مع الإمام أول صلاة والقائلون يقولون لا تقصر.